بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد. انتهينا من المدخل وبينا أهمية القواعد الفقهية وتقسيمات القواعد الفقهية وأنها تنقسم إلى قواعد كلية وغير ذلك مما تحدثنا عنه. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أول قاعدة من قواعد الفقه الكبرى وهي من أمهات القواعد، هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وتحدثنا عن النية وعن معنى القاعدة إجمالا، وتحدثنا أيضا عن نوعي النية: نية العبادة، نية التوحيد، نية الإخلاص، ونية التمييز. نية الإخلاص ونية التمييز، وأن الفقهاء إذا تحدثوا في كتبهم فيقصدون نية التمييز، وأن هذه النية لا تتعب العبد، يدخل في الصلاة، يدخل في الحج ونحو ذلك. كيف ينوي؟ كيف ينوي؟ هو بيقرأ في كتب الفقه مثلا بأن الصلاة هي عبادة مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وبينها أفعال وأقوال مخصوصة. هو لو دخل في الصلاة لا ينوي هذا الكلام كله، يدخل ينوي أنه يصلي خلاص، لأنه عارف ابتداء الصلاة عبارة عن إيش؟ ركوع وسجود، فمش هيقف ينوي تمام نويت أصلي الظهر 4 ركعات، أسجد كذا سجدة وأقف وأذكر، لا، هذا كلام معلوم في كتب الفقه تفصيلا، لكنه لا ينوي هذا الكلام بلسانه ولا شيء، لكن هو في قلبه يعلم أن كل هذا موجود. ثم تكلمنا عن أن النية يسبقها العلم، ثم تأتي النية، ثم بعد النية العمل، فلا يمكن أن يعمل إنسان عملا إلا وقد نواه إذا كان مختارا. ثم تحدثنا عن محل النية، وقلنا أن محل النية هو القلب، محل النية هو القلب، وهذا بالاتفاق بين العلماء. وقلنا بأن ينتج من هذا ثمرتان، بأنه لا يكفي التلفظ باللسان، بل لابد من نية القلب وعزيمة القلب وإرادة القلب وقصد القلب. والأمر الثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ، لا يشترط أن أنا أقول أنوي صلاة كذا، هذا لا يشترط وليس بسنة بل هو بدعة، وتحدثنا عن كلام في هذا الأمر. ثم تحدثنا في المبحث الأخير عن زمن النية، وقلنا متى ينوي الإنسان، وجبنا شيء من كلام الفقهاء وهو موضوع أنه يبدأ من الهمزة من التكبير إلى نهاية التحريم، وقلنا هذا الكلام الصواب فيه أن والمختار أن المقارنة العرفية تكفي، اللي هو الذي يفعله الرجل العامي بطبيعته، يدخل ويكبر الله أكبر، جاءت النية بيصلي الظهر، جاءت النية وهو في أول التكبير، جاءت النية أثناء التكبير، جاءت النية في نهاية التكبير، كله يصح، كله يصح. وقلنا هذا أقوال جمهور العلماء، وذكرنا أقوالهم، قلنا هذا قول الجمهور وقول السبكي وقول ابن تيمية وغيرهم مما تكلمنا عنهم. وقلنا بل يجوز أن تسبق النية الفعل بشيء يسير، يعني مش لازم المقارنة المباشرة هكذا والملاصقة لها، بل يجوز أن تسبق النية العمل بشيء يسير، يعني هكذا أقف هكذا الله أكبر، ما في مانع، ما في مانع، يصح هذا، ويصح أني أنوي وأكبر على طول، وأنوي وأثناء التكبير، ما في مانع، كله يصح. وقلنا أن الأحكام الشرعية التي في كتب الفقه للصحيح المعافى، تمام؟ الواحد بيروح يبحث ويدور عن الأحكام اللي هو بيعملها، صلاته صحيحة ولا باطلة، فيجد أن صلاته باطلة، فنقول هذا للصحيح المعافى، أما لمن كانت حالته فيه ابتلاء من وسوسة ونحو ذلك فهذا له حكم خاص، وهذا على حسب ما يسر الله له، وإلا فينقطع عن الصلاة ولن يصلي جماعة أبدا. كل ما يجي الجامع يصلي يكبر ويعيد التكبير، يعيد التكبير والإمام ركع، ف فاتته ركعة، طبعا الناس حواليه بتلتفت إليه شكله صار غريب، مرة اثنين ثلاثة هيستحي مش هيجي يصلي مرة ثانية، هيصطادوا في المنزل نفس الموضوع، هتضيع عليه الصلوات. فنقول له أنت مثل المريض مثل الرجل الصحيح المعافى، نقول له يجب أن تصلي واقفا قائما، فإذا ما كنت عاجز عن القيام تصلي جالسا. نفس الكلام، أنت عاجز عن إتيان العبادة بشكل سليم 100% فأنت لك حكم خاص. طيب اليوم نتكلم بشكل فيه إيجاز شديد، لأن هذا درس اليوم فيه يعني تفاصيل وفروع شديدة جدا. فالإخوة اللي معهم الكتاب لو أحبوا في أي وقت من الأوقات أقرأ معهم بكلمة كلمة ما في مانع، لكن في هذه الجلسة أحاول أختصر اختصار شديد جدا لأن فيه تفاريع كثيرة جدا، أحاول آتي بالأشياء المهمة التي تفيد عامة الناس. أسأل الله التوفيق. شروط النية، شروط النية. يشترط للإنسان الذي ينوي أن يكون مسلما وأن يكون مميزا، مسلما يعني لا يكون مرتدا ولا كافرا، تمام، لا كافر كفر أصلي ولا كان مسلما ثم ارتد، وأن يكون مميزا، فلا تصح العبادة من غير المميز، ولا تصح من المجنون، طفل الصغير غير المميز اللي هو دون 7 سنوات لا تصح لأنه غير مميز. وإن كان في عصرنا الحالي الطفل اللي عنده 6 سنوات يعلم ما نعلمه نحن لما صرنا كبار. الواحد الآن يعني الأطفال الآن يعني كنا نقول مثلا الطفل لا يدخل على النساء، الطفل يدخل على النساء عادي، الآن الطفل ممكن نمنعه من دخوله على النساء لأنه يعرف أشياء إحنا ما كنا نعرفها إلا ما تزوجنا، يعني ما تزوجنا عرفناها وقبل ذلك ما كنا نعرفها. الأولاد هم يعرفوا الآن كل شيء. فلا تصح عبادة صبي مميز غير مميز عفوا، ولا تصح العبادة من مجنون لأنه غير مكلف. طب لو واحد متزوج واحدة جنت، إذا جامعها هو يغسلها وهو ينوي، لأنها لا نية لها، لا نية لها، لكن هو اللي ينوي يغسلها وينوي هو. أنا قلت أختصر هذا الأمر اختصار شديد جدا. فيبقى عندنا أن يكون مسلما، أن يكون مميزا، أن يكون عالما بالشيء الذي سينويه، العلم بالمنوي. يعني هو يدخل يصلي الظهر، معروف الظهر، وهو يعلم الظهر 4 ركعات فيها سجود كذا وركوع كذا وتسبيح ونحو ذلك، فهو يعلم ما ينوي، هذا معنى علم مطابق للواقع. ينوي الصيام، فهو ينوي الصيام الذي هو معروف الصيام من كذا إلى كذا كأي مسلم، فهو يعلم ما الشيء الذي سينويه. أما يدخل في شيء وهو يجهله نقول لا يصح من كذلك. كيف تدخل مثلا يدخل وينوي صلاة الظهر أنها سنة؟ نقول لا تصح لك الظهر، لا يصح لك هذه الصلاة، لابد أن تنويها نية مطابقة للواقع. إيش الواقع؟ أنها صلاة فريضة، يبقى لابد أنها تكون في نيتك صلاة الظهر التي هي فريضة وهكذا. وهنا كلام طيب جدا يعني مفيد جدا لعامة الناس، قال العلم بالمنوي، أنا هقرأه لأنه مهم، أي تعلمه علما مطابقا للواقع، أي تعمل الشيء حسب علمك بحكمه الشرعي، هو واجب ولا مندوب ولا مستحب، فأنا أفعله على أنه واجب أو مندوب أو مستحب. تصلي الوتر، الوتر هذا فرض ولا غير فرض؟ طبعا ما هوش فرض، هو بيصلي على هذه النية. صلي العشاء فرض ولا سنة؟ على أنها فرض، فبيصلي على أنها فرض وهكذا. ولتفصيل ذلك قال البغوي رحمه الله وغيره، فمن جهل فريضة الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها، واعتقد أن الوضوء سنة لم يصح، يبقى اعتقاده غير موافق لحقيقة الواقع، هو بيظن الوضوء سنة، فمن الوضوء ليس سنة، بيظن أن صلاة الفريضة سنة، بنقول صلاة الفريضة هذه ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر ليست سنة، تمام؟ فهو ما علم إلا هذا فعلمه غير صحيح. قال ولو اعتقد أن فيهما فروضا وسننا ولم يميز صحة حتى من العالم، وهذا مفيد للعوام، واحد جاء يصلي عارف أن هذه صلاة فريضة وداخل هذه الصلاة سنن وفروض، وهو لا يميز، هو صلى على هذه النية. المهم أنه صلى الصلاة من أولها أنها إيش؟ فرض، أنها فرض. لكن داخل الصلاة بدأ اختلط عليه الأمر، هو عارف أن فيها فروض وسنن لكنه مش قادر يميز بينها. بنقول له كفانا، يكفيك النية الإجمالية الأولى لنية أنها فرض، تصح منك الصلاة. قال هذا حتى من العالم. هذا يا جماعة كلام من الناحية الفقهية العلمية الدراسية، لكن طبيعة العالم، هل العالم هيدخل بهذه الطريقة؟ هل تتخيل أن في عالم هيدخل لا يميز بين الفرض والسنة؟ لكن كلام العلماء دائما لهم استطرادات ولهم أمور، يعني إيه لو حصل كذا إيش الحكم، لو حصل كذا إيش الحكم ونحو ذلك. لكن من الناحية العملية ما فيش عالم، ما نظن أن في عالم يدخل في الصلاة ولا يميز بين الفرض والسنة، كما قاله ابن حجر مخالفا للبغوي. هذا فيه خلاف بين العلماء، وابن حجر يصحح صلاة العالم غير المميز. لكن من الناحية العملية نقول هذا كلام مش موجود، ما فيش عالم تمام مش عارف الفرق بين السنن والنوافل في الصلاة. وقال الغزالي، ويصح الغزالي، الاثنين صح، الغزالي والغزالي تصح، لأنه كان بيغزل الخيط. العامي الذي لا يميز الفرائض من السنة تصح عبادته بشرط ألا يقصد التنفل بما هو فرض، فإن قصده لم يعتد به، وإن غفل عن التفصيل قال فنية الإجمال كافية، واختاره في الروضة. يبقى تكفينا تمام نية الإجمال إنه داخل يصلي، وهذا أمر مريح ويؤكد الكلام السابق اللي احنا تكلمنا عنه سابقا، إنه داخل يدخل صلي ويكفيك، ما تشغلش بالك بقى أنا رايح أحج، أحج الحج الذي هو قصد بيت الله الحرام مع تحريم زوجتي علي وفي أفعال مخصصة، لا لا خلاص أنت في ذهنك أصلا هذا الكلام، انتهى الأمر. يكفيك أنك رايح تحج وهتقلد واحد من العلماء وانت ماشي معه، خلاص انتهى الموضوع، يكفيك هذا. هتتصدق هتطلع الزكاة، مش لازم تنوي الزكاة اللي هي مر عليها حولين والمبلغ اللي هو مقدره كذا، خلاص هو أصلا في نيتك وانتهى الأمر على ذلك، يكفيك النية الإجمالية. طيب يشترط أيضا عدم وجود المنافي. إيش عدم وجود المنافي؟ عدم وجود المنافي هذا يا جماعة في أي شيء، في أي شيء عندنا في هذا توجد في القواعد الأصولية اللي بنقول عليه توافر شروط وأسباب وانتفاء موانع، توافر شروط وأسباب وانتفاء موانع. مثلا مثلا نجيب لكم أكثر من مثال حتى تتضح المسألة. كل من قال كفرا كافر، كل من فعل كفرا كافر، تمام. هذه القاعدة إجمالية، العلماء يقولوا إيه؟ إذا توافرت شروط وأسباب وانتفت موانع. يعني إيش؟ يعني لو قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر تمام ولا يوجد عنده موانع يكفر، لو وجدت موانع لا يكفر. مثلا واحد قال زي الرجل الذي من شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة إيش هذه، كفر ولا إسلام؟ كفر. الكلمة في حد ذاتها نقول إنها كفر، ما نقولش إنها إسلام، هو معذور، أي نعم هو معذور، لكن الكلمة في حد ذاتها كلمة إسلام ولا كفر، دي نقطة مهمة انتبهوا لها، لأن في بعض الناس لما يعذر الناس لا يقولون عنها كفر، لا هي كفر، الكلمة كلمة كفر، لكن صاحبها كافر ولا لا، هنطبق عليه القاعدة، كل من قال كافر فكل من قال كفرا فهو كفر، إذن أنت كافر. يجي العلماء الآخرين يقولوا انتبه بوجود شروط وانتفاء موانع، هل هذا الرجل جاهل ولا هو سبق لسان؟ عقيد يعني الحال بيوضح انه سبق لسان ولا لا، من شدة فرحه قال هذه القولة فهو لا يكفر لخطئه، زلت لسان فهو معذور عند الله فلا يجوز تكفيره، لأن وجد المنع ولا ما وجد المانع؟ وجد المانع. مثال آخر، واحد أبوه مات جاء يرث، جينا نعطي له الميراث، جاء واحد قال ما تعطوه ميراث، قلنا لماذا؟ قال هذا الولد قتل أباه، فالقاتل لا يرث من المقتول، هذا مانع من إيش؟ من الميراث. توفرت الشروط وهي أنه هو ابنه تمام والرجل مات، لكن وجد المانع ولا ما وجد المانع؟ وجد المانع. إذن بناء على ذلك لا يرث. واضح موضوع وجود الشروط والأسباب وانتفاء المعنى. جاء لي واحد آخر أخوه جاي يرث، نقول له يرث. لماذا؟ لأن الشروط موجودة، هو ابنه والرجل مات والمال مال أبيه، تمام، والولد لم يقتل، ما حصلش حاجة ولا اشترك في الجريمة ولا شيء. إذن كل الأسباب موجودة ولا يوجد مانع أن احنا نعطيه المال. طب واحد آخر جاء وقال كلمة الكفر وتعمد يقول كلمة الكفر، متعمد، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، لأن ما فيش مانع من احنا نكفره. وقص على ذلك، واحد جاء يصلي دخل في الصلاة، تمام، صلى الأربع ركعات تمام ولم يحدث ولم يعني ما أخرج شيء من الأمام ولا من الخلف ولا شيء، وأنهى صلاته، صلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة، وجدت الشروط والأسباب أنه توضى وصلى صلاة صحيحة ولم يوجد مانع. واحد ثاني صلى وأخرج ريحا، يبقى وجد المانع من صحة، سنقول صلاة غير صحيحة، وهكذا. إذا وجدت الشروط وتوافرت هي والأسباب وانتفت الموانع. نفس الموضوع كلامنا هنا، النية إذا وجدت الشروط هذه مع انتفاء الموانع، إيش الموانع من صحة النية؟ من عدم صحة النية، نقول نيتك أبطلت الصلاة. يعني هو ناوي يصلي، وهو ناوي يصلي نوى نية أخرى، هذه النية الأخرى أبطلت العبادة. إيش هذه النية الأخرى التي تبطل العبادة؟ قال من هذه الأمور التي هي منافية للنية، أي تسقط النية، تسقط الأحكام، يعني الردة. واحد دخل في الصلاة ثم ارتد، واحد بيحج ثم ارتد، نقول له بطلت صلاتك وانتهى حجه، فسد خلاص. أظن الأمر واضح، وفي أمثلة طبعا بس يكفي هذا. لكن كما قال الإخوة اللي هم معهم الكتاب، إن شاء الله لو حبوا زيادة في أي وقت أهلا وسهلا. قطع النية، واحد بينوي وقطع النية، أنا نويت أصلي الآن ونويت أقطع الصلاة، نويت أصوم الآن، نويت أقطع الصيام، نويت أتوضى، وأنا بنوي وأنا بتوضى نويت قطع الوضوء. في بعض الأفعال العبادية تبطل وبعضها لا يبطل. يعني مثلا قال نوى يقطع الإيمان، قال أنا ناوي أقطع إيماني، ناوي أكفر، يكفر في الحال. نوى الكفر يكفر في الحال، تمام، والعياذ بالله. نوى قطع الصلاة، هو بيصلي أثناء الصلاة نوى يقطع الصلاة وما خرجش لا سلم ولا غيره، بس نوى، تبطل الصلاة، تمام. لكن في بعض صور لا تقطع العبادة، زي الوضوء. قالوا من نوى قطع الوضوء، من نوى قطع الوضوء عند الشافعية لا يبطل الوضوء لكن يجدد النية. ليه؟ ايه الفرق؟ قالوا بأن الوضوء أعمال متفرقة مش عمل واحد. تبتدي ايه؟ تغسل يدك، تستنشق كذا كذا، فجي عند غسل الوجه غسل وجهه ونوى ايش؟ يقطع الوضوء، هيروح المشوار ويعمل حاجة، قال لا خلاص هكمل، يرجع يستأنف النية بس ويكمل الباقي، يبقى عليه انه يجدد النية ويكمل وضوءه عادي، يبقى ده اسمه ايه؟ القطع، قطع خلاص. طيب من المنافي التردد، هذا بيحصل كثير جدا، وأنا يعني أحب دايما المسائل التي فيها خلاف شديد نأخذ بالأمور الأخف. ليه؟ لأن ما فيش فيها أدلة واضحة. إذا كان الكلام عند العلماء فيه قولين معايا، فخذ بالأيسر على نفسك، واضح؟ مثلا بيتردد وهو بيصلي، أخرج من الصلاة ولا ما أخرجش من الصلاة؟ عند الحنابلة فيها قولين، تمام، وعند الشافعية فيها أقوال في مسائل ومسائل. يعني مثلا تردد أخرج ولا ما أخرج، التليفون بيضرب، الباب بيدق، أخرج ولا ما أخرجش؟ أخرج ولا هو طبعا بيكلمش هذا في ذهني، يخرج ولا لا، يخرج ولا لا، أم كمل الصلاة؟ هيا علماء أعمل الآن صلاتي أعدها بطلت ولا لا؟ منهم من قال نعم ومنهم من قال لا. فأنا أنصح خذوا بالأسهل، خذوا بالأسهل، لأن هذه المسائل الاجتهادية الشديدة ما فيش فيها أدلة قوية، ما فيش فيها أدلة واضحة بينة. ثم هناك من المنافي أيضا عدم القدرة على المنوي، عدم القدرة على المنوي، أنا غير قادر على الشيء اللي أنا هنويه، أنا نويته وأنا مش قادر عليه. واحد جالس في الشام، جالس في الشام تمام، ونوى أنه يحج، هو فوز بالحج، راه يحج. المثال عندهم عند علمائنا أن هذا لا يصح، لأنه بياخد مسافة حوالي شهر، صح؟ فبنقول هذه النية لا تصح. لكن الآن يصح هذا ولا ما يصحش؟ يصح، لأنه هيطلع ممكن يتوضى ويطلع يركب الطيارة ساعتين ثلاثة يكون فين؟ في الحجاز، صح ولا لا؟ فممكن يبقى إذن الفتوى بتتغير على حسب الزمان والمكان ولا لا؟ تتغير. أيوة. يبقى مش كل كلام الفقهاء بناخده مسلم به، لا، ممكن نراجع فيه علماء ونشوف، نجد أن هذا الكلام قال مثلا أن هو ما يقدرش لأنه بياخد شهر أو شهرين على ما يجي منك، لكن الآن الأمر صار أسهل. ثم المبحث السابع هو مقصود النية، تكلمت عنه أثناء شرحي لما سبق. ندخل في القاعدة الثانية، وقلنا مقصود النية هو تمييز العبادات من بعضها البعض، وتمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات بعضها. يعني أنا دخلت أصلي الآن ركعتين، هل هي ركعتين سنة الفجر، ولا ركعتين تحية المسجد، ولا ركعتين استخارة؟ نيتك هي لا تميز ولا مش تميز؟ إذن النية تميز ما بين العبادات بعضها عن بعض، صح؟ أصلي ركعتين فجر، هم ركعتين، الناس كلها شايفاني بصلي ركعتين، لكن ما حدش عارف اللي في نيتي، أنا بصلي تحية مسجد ولا استخارة ولا الفجر ولا سنة الفجر. أربع نيات أنا بختار واحدة فيهم وبصلي، تمام؟ فهي تميز بين العبادات وبعضها عن بعض. وهناك والنية التمييز تميز بين العبادات والعادات، كما قلنا الواحد بيغتسل، هل بيغتسل غسل جنابة؟ الناس شايفاني نازل البحر وبغتسل، ماش عارفة بغتسل غسل جنابة ولا أنا بنظف نفسي. النية هي التي ستفرق. ندخل إن شاء الله في القاعدة الثانية، هذه القاعدة الثانية، هذا الكلام فيه تفصيل كثير جدا، هذا يكفي. القاعدة الباقي القواعد أمرها سهل إن شاء الله. القاعدة الكبرى الثانية، اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. الساعة 8:15 نبهوني، نبهني يا أستاذ منير. قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ايش هي ببساطة هذه القاعدة؟ قاعدة ممتازة جدا ومريحة، وتدخل يمكن في ثلث أبواب الفقه، أو يمكن في الفقه عموما. اليقين لا يزال بالشك، يعني الأصل هو اليقين، والشك شيء، معنى القاعدة أن الأصل هو اليقين والشك شيء طارئ عليه. نضرب مثال، أنا عندي بيت، أنا عندي بيت، والناس أهل الحي شايفيني داخل البيت، داخل خارج داخل خارج، بقالي 10 سنين في البيت، وكل الناس فاهم أنه ملكي. جاء واحد فجأة وقال هذا البيت ملكي، نقول له معاك ورقة تثبت هذا ولا معاك شهود ولا هذا؟ في ناس يقولوا من غير شهود ولا شيء، احنا اصلا مش مصدقينه، لان هذا الرجل معانا في الحي وموجود معانا ابا عن جد، والبيت بيت، صح ولا لا؟ فالاصل البيت بيت من؟ بيت القائم فيه، صح ولا لا؟ الا ان ياتي المدعي ببينه، فالمدعي هذا شيء طارئ. الان جاء واحد وقال لي هات الساعه هذه امامكم، الساعة في ملك يدي ولا مش في ملك يدي؟ يبقى الأصل إنها حقي. هل في حد شفني ولا بخطفها من حد؟ ما حد شفني، يبقى الأصل إنها حقي. لما هو يجي يبقى هو أصل ولا هو شيء طارئ؟ هو شيء طارئ. فالشيء الطارئ هذا شك، وهم، لا يزيل اليقين. اليقين إنها ساعتي، لما يجيب لي ورقة أو شهود أو إثبات على أنها حقها أعطيها، والناس تقول لي أعطيله الساعة حقه، صح ولا لا؟ إذن اليقين هذا لا يزال بالشك اللي جاي، الشك الطارئ هذا اللي جاي، واضح؟ واحدة جاية بتقول لي أنا متزوجة وزوجي بقى لي 40 سنة متزوجها. قلت له بعد قالت لي ما يصرف علي أبدا. ما الجلسة 40 سنة عنده إزاي؟ مش ممكن صح ولا لا؟ قلت لي ما بيصرفش علي خالص. يعني أنت جلسة 40 سنة متحملة من أول بنت لسه شابة في العشرينات لغاية ما صرتي عجوز، كيف يبقى أكيد دعوة مش مقبولة؟ يعني كلام ما يدخلش العقل، لابد من إثبات هذا الكلام. إذن اليقين عندي هو الأصل، اليقين عندي هو الأصل، والشك شيء طارئ. هذا اليقين إذا جاء عليه الشك وهجم عليه لا يزيله ولا يقدر عليه أبدا، لابد أن يزيله يقين مثله، لابد أن يزيله يقين مثله. واضح؟ نشوف هذا الكلام. قال اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، فلا يزول ولا يرتفع هذا المطمئن. أهو انتبهوا إلي، هذه الساعة اسمع، تحركت ولا ثبت الآن؟ ثبتت. اليقين هو هذا، إذا أسقطت شيء في قاع القارورة، جبت قارورة فيها ماء وأسقطت فيه، ينزل واحدة واحدة وبعدين يستقر ولا ما يستقرش؟ يس، شوف انتبه للسوء، يستقر، فصار ها كأنه يقين، هو ده اليقين. لذلك يختلف العلماء عن طلاب العلم. العالم تجيله وتقول له أنا عندي لك سؤال كذا وكذا وعندي رد على كلامك، هو تجده جالس ومرتاح ولك لا لا هذا كلام غير صحيح، هو مرتاح. يجي الطالب علمي مثل حالاتي كده أبدأ أقلق، أقول طب أصبر أما رجع الكتاب تاني، لأن لسه الأمور عندي ما فيش فيها استقرار في القلب. لكن العالم عنده إيش؟ عنده استقرار. العلم اللي درسه على إيد علمائه ومشايخه وصل إلى درجة إيش؟ الاستقرار، اليقين. واضح المعنى؟ فإذا اليقين هو استقرار الشيء في النفس، وهذا المستقر اللي صار يقينا لا يمكن أن يزال بالشك، لا يمكن أن يزال بالشك. واضح المعنى اللغوي؟ به يفهم المعنى الشرعي. فهو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. تيجي للعالم الشبهات وتيجي جالس ويفكر وضع رجل على رجل ويحل المسألة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تيجي لطالب العلم يبدأ سهران طول الليل، يبدأ يتقلب وهو نايم، المسألة هذه تعبته، مش قادر، مش عارف يشوف لها حل، تمام؟ إنما الثاني الأمر عنده بسيط لأن الأمر استقر عنده. والشك معناه اللغوي عند الفقهاء هو مطلق التردد، هذا عند الفقهاء، أما عند الأصوليين غير ذلك. احنا بنتكلم عن الفقهاء وكتب الفقهاء كيف بتتكلم، عند الأصوليين مثل هذا. شايفين هذا؟ اعتبروا هذا خط، اعتبروا هذا خط، هذا الخط مستوى الطرفين. يعني عندي الآن ظن، ظن، انتبهوا معي، هذا الظن جالي عالم وجاب لي دليل فصل ظن راجح ارتفع، وهذا ظن مرجوح نزل. واضح المعنى؟ العالم بيجتهد، فلما اجتهد قال الحكم في المسألة كذا كذا كذا كذا، غلبة ظني أن الصحيح في المسألة صحة الوضوء في كذا أو صحة الصلاة في كذا، فهذا صار ظنا إيش؟ راجحا فارتقى، والظن الثاني صار ظنا إيش؟ مرجوحا فنزل. فلما ينزل الظن المرجوح ينزل فين؟ عند الشك وعند الوهم. فكلما نزلنا تحت كلما ضعف الدليل خلاص لا يؤخذ به، ولما ارتفعنا فوق صار إيه؟ ظنا راجحا، فإذا ارتفع أكثر هيصير يقين. وضحت المسألة؟ تمام. أما عند العلماء مطلق الشك، أي شك، أي شك يسموه تردد، أي شك، عفوا، أي تردد، أي تردد سواء ظن راجح أو مرجوع، أي تردد عند الفقهاء يسمى إيه؟ شك. طيب، فالمعنى الإجمالي أن اليقين لا يرفع حكمه، لا يرفع حكمه بمطلق التردد. أي تردد يأتي على اليقين لا يزن، قل شوف أنا جالس مش هتحرك من مكاني إلا ما تجيب لي شيء يقيني تخليني أمشي من مكاني. اليقين بيقول لي هذا الكلام، اليقين يقول لي مش هتحرك، تمام؟ أنت ولدت، ولدت وأمك أخرجتك عليك فلوس ولا مديون ولا سرقت ولا خارج سليم معافى؟ إذن الأصل براءة ذمتك ولا لا؟ فلما يجي واحد يدعي أنك أخذت فلوس واحد يقول له الأصل براءة ذمتي منذ ولدت إلى الآن، هات لي شيء يزيل هذا اليقين. واضح؟ أو قل إنما ثبت واستقر، مثل رمية الساعة هذه، إنما ثبت واستقر فلا يمكن أن يزول إلا بمثله في القوة لا بأقل منه كالشك. أو قل إن الشك المتيقن لا يزول بالشك الطارئ، وإنما يزول بيقين مثله، إن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارئ، وإنما يزول بيقين مثله، كمن توضأ ثم شك في زواله فيبني على اليقين. أي فلا يجب، يعني خلاصة الأمر، أنا الآن دخلت ورحت توضيت، تمام، جيت أدخل في الصلاة شكيت، أنا أخرجت شيء وأنا جاي ولا لا؟ أخرجت لا ما أخرجتش، أخرجت لا ما أخرجتش، أعمل إيه؟ احتياطا أروح أتوضى تاني. العالم يقول لي لا لا لا، تعالى تعالى، أنت آخر حاجة عملتها إيه؟ قلت له آخر حاجة اتوضيت. قال لي أنت شاكك الآن في الوضوء؟ قلت له أيوه. قال لي هذا الشك لا يزيل اليقين اللي عندك، إذا أنت متوضي. قلت له يعني أدخل في الصلاة؟ قال لي أدخل في الصلاة ولا يهمك، أدخل في الصلاة حتى وإن شككت. ليه؟ لأن هذا شك جاء على يقين. طيب أنا الآن محدث وجاي أصلي ناسي، هل توضأت ولا ما توضأتش؟ ها يعمل إيه؟ يروح يتوضأ، لأن اليقين عنده إيه؟ إيش اليقين عنده؟ إنه مش متوضي، ثم هو شاكك توضأ ولا ما توضأش، يتوضأ ولا لا؟ نقول له روح يتوضأ. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ يبقى في كلتا الحالتين إذا كنت متيقنا في مسألة فلا تزيلها بالشك، لا تزيلها بالشك. أنا صايم اليوم، إذا أنا نويت قطع الصيام وأكلت ولا ما أكلتش، أكلت ولا ما أكلتش، أقول لك ما أكلتش، كمل صيامك، أكمل صيامك، تمام. أما العكس، أم وبعدين في جي في على صلاة الظهر قال وأنا نويت الصيام ولا ما نويتش، نقول له ما نويتش، الأصل كده، الأصل إن أنت ما نويتش، تمام. طيب دليل هذه القاعدة قول الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن احنا قلنا في الفقه في ظنين، ظن راجح وظن إيش مرجوح، احنا بنأخذ بنعبد الله بالظن الراجح وباليقين. ولذلك كل عالم يفتي في فتوى ويرى أن الراجح عنده كذا عليه أن يعبد الله بالراجح الذي ظهر له، تمام. قال ابن جرير الطبري في الآية إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، لا يقوم في شيء مقامه ولا ينتفع به، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين. يعني الشك ما ننتفعش به طالما وجد اليقين، يبقى علينا بالتمسك بمن؟ باليقين. إذن أي شيء أشك فيه يزال هذا الشك ولا أحتاج إلى علاج نفسي، أنا أعالج نفسي. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، يعني يروحش عشان يتوضأ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني مش لازم الصوت أو ريح، يعني حتى يتأكد أنه أخرج فيه. يبقى الأصل عنده هو جه المسجد متوضي وبعدين بطنه بدأت يسمع أصوات، هل خرج منه شيء؟ ممكن في الدبر عنده شيء من الشعر، ممكن يشعر بشعره بيتحرك أو مع العرق أو حاجة يظن أنه أخرج، يظن تأكدت أن أخرجت؟ قال مش متأكد، قل له صلي. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، ها إيش اليقين؟ الثلاثة ولا الأربعة؟ أنا شكك الآن صليت أربع ركعات ولا ثلاثة، إيش اليقين؟ ثلاثة، يبقى أبني على أنهما ثلاثة وأقوم أجيب ركعة وبعدين أسجد للسهو. جيت في الفجر أنا شكيت صليت اثنين ولا ثلاثة، يبقى أقول صليت إيش؟ صليت واحد ولا اثنين، يبقى أقول صليت إيه، هو ده اليقين ولا لا؟ بس أبني على اليقين اللي هو أبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين. رحت طفت في حوالين الكعبة وأنا بطوف اتلخبط، هم 4 أشواط الآن ولا 5؟ 4 ولا 5؟ أبني على اليقين أقول كم؟ 4. وهكذا بناء عليه. أما إذا كثر الشك، إذا كثر الشك لا تلتفت إليه، قول 5 وامشي، يبقى الإيه؟ السليم المعافى بنعمل معاه الفتاوى هذه. أما اللي هو الموضوع معاه زيادة، كل شوية يشك في الصلاة، يشك في الوضوء، يشك في التكبير، يشك في الإحرام، يشك في الطواف، بنقول له طالما كثر عليك الشك أنت افعل ما استطعت واسكت، ما تلتفتش. 4 ولا 5؟ أقول له هم 5. يقول لي أنت أفتيت الناس الآن أن هم 4. أقول له أيوة، أنت حالة خاصة. واضح؟ ومن الأدلة كذلك قال فلم يدري كم صلى 3 أم 4، فليطرح الشك وليبن على اليقين. النبي ما قالوش إيه؟ اعمل احتياطا. قالوا لا، ابن على اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عدم وجود الشك وعدم وجود الوهم، والوهم غير معتبر. الوهم غير معتبر، الشيء اللي بتوهمه لا تلتفت إليه أبدا. الإجماع برضو من الأدلة على هذه القاعدة، فإن العلماء متفقون على هذه القاعدة، وإن اختلف في بعض مسائلها. قال العلامة شهاب الدين القرافي المالكي هذه القاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل، شوف اللفظ، كالمعدوم. يعني أقول لك لا تلتفت، كلمة مش موجود. إيش رأيكم في كلام العلماء؟ كلام رائع. كالمعدوم الذي يجزم بعدمه، يعني اجزم أن هذا غير موجود خلاص، ادخل في عبادتك ولا تلتفت. ومن الأدلة العقل، فإن اليقين أقوى من الشك، ولأن في اليقين حكما جازما فلا ينهدم بالشك، العقل يقول ذلك. أهمية هذه القاعدة، قال ومما سبق وفي المعنى الإجمالي للقاعدة يتضح لنا أن أهميتها. وقال النووي رحمه الله تعالى بعد حديث مسلم السابق هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. يعني الأشياء تفضل، هذا حقي، هو حقي، واحد يدعي غير ذلك هذا شك، يفضل حقي لغاية ما هو يجيب دليل بس. ولا يضر الشك الطارئ عليه. صليت الظهر 4 ركعات وسلمت، بعد ما مشيت إذا أنا صليت 3 ولا 4، نقول له ما تلتفتش امشي، صليت صلاة تامة، لأن الشك جالك بعد إيه؟ بعد انتهاء وفراغك من إيه؟ من الصلاة، فأنت ما انتهيت من الصلاة إلا على صواب، إلا إذا تيقنت ولا حد جه قال لك أنت فعلا نسيت، ده موضوع آخر، لكن ما فيش حد امشي. وانت مش مقتنع او حصل عندك، لو حصل عندك يقين ان انت انقصت في الصلاة ارجع وهات ركعة، لسه مازال الامر في شك نقول لك ازل هذا الشك ارميه. وقال السيوطي رحمه الله تعالى اعلم ان هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه او اكثر. تمام. بعد كده في قواعد تندرج تحت هذه القاعدة، في قواعد تندرج، وكذلك قاعدة النيات في قواعد كثيرة تندرج تحتها، ليس مجاله هنا، لكن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة هنشرحها إن شاء الله تعالى. يكفي هذا اليوم. حد عنده سؤال في شيء؟ تفضل. اضرب مثال عملي. يشك في عبادة مثل، أيوة، انظر إلى غلبة ظنك واتبع غلبة الظن، انظر إلى غلبة الظن واتبع غلبة الظن. غلبة الظن إنك تفط، كم من تشفك؟ خلاص اعتبر أقل شيء هو 1، أقل شيء هو 1، هذا أقل شيء. إلا إذا كان الواحد إلا إذا كان إنسان مريض مثلا بشيء ما واحد صدم في سيارة ولا حاجة فدماغه فيها مصاب بشيء في ارتباك، ياخذ حد يساعده معه، وهذا مما يستطيع يعني ياخذ حد يساعده معه، لكن يبني على أقل شيء. إيش أقل شيء هو متيقن؟ ما هوش فاكر ولا عدد، لكن هو فاكر إنه لف كم لف، بيقول ما هوش فاكر طفت كم، مش فاكر خالص. فنقول له خذ أقل عدد، أقل عدد متيقن. أيوة هات مثال مسبوق. أيوة أيوة يسرح. أيوة حتى يسلم الإمام. أيوة لا خلاص هو مع الإمام يعني هو مع الإمام، ده كويس إنه سرح، كويس إنه هو سرح مع الإمام. لا الإمام بيسلم، سلم معه. كيف في شيء فاته يعني دخل يصلي مع الإمام عارف إن فاته ركعتين مثلا لا واضح إن هذه هتكون حالة مرضية، يعني في شيء مثلا عند إنسان يعني العقل نفسه فيه شيء واضح. مثل هذا يصلي على حسب الاستطاعة، حسب ما يتيقن عنده، معايا؟ بس مش حسب ما يتيقن عنده يصلي 10 ركعات، معايا؟ يحسب صلى كم مع الإمام والباقي هو الناقص عنده، مفيش خالص، يحاول أن يقلد من بجواره، بجوار واحد دخل معه في الصلاة تمام، يحاول أن يقلد، صحيح أنه لا يقلده لكن يقلده للضرورة، يقلده للضرورة. هذا قلنا يا جماعة أحكام الصحيح المعافى شيء وأحكام المريض شيء آخر، هذا للضرورة وللحاجة نقول يقلد اللي بجواره، شاف اللي بجواره وطالع نزل اطلع معاه نزل خلاص يمشي. تفضل شيء آخر. أيوه انا قلت انا احنا بنخفف على الناس، قلنا زي ما الاسنوي قال وغيره قال انه يصح الصلاه مع المقارنه العرفيه وتصح الصلاه مع سبق يسير. لو حصل ان انا جيت اهو سوء حاله، اول ما جيت الشيخ عبد الله بيصلي قمت جاي واقف في الصف الله اكبر انتهى الموضوع، او جيت قمت واقف كده خدت نفسي شويه الله اكبر معايا، او جيت مفيش يعني أقل من نصف دقيقة الله أكبر، كل هذا يصح، كل هذا يصح. تفضل. إيش ناقشت واحد إمام مسجد أنت مشرك هو يعني مثلا واحد فيه تصوف يعني هو بيقول انا مشرك كويس، هذا اللفظ كويس، نتناقش مع بعض. هذا الرجل الاصل فيه الاسلام ولا الكفر؟ اسلام. هو قال انا مشرك، اللفظ هذا مكفر ولا غير مكفر؟ مكفر ويكفر بها، مش كده؟ نشوف وجود شروط وانتفاء موانع. مثل هذه الحالة نقول له ايش الحوار، لانك هتتحول الان الى قاضي او مفتي، اذا قاضي هيجيب شهود وهذا امر صعب، هتتحول الى مفتي، تقول له ايش الحوار اللي دار بينك وبينه؟ ممكن يقول لك ايه، شوف انت سني وانا مشرك مالكش دخل بي وما تصليش خلفي، ايش رايك في هذا الحوار؟ هو عاوز يقول لك ابعد عني. هل هو يقصد حقيقة اللفظ انه مشرك مشرك، ولا هو عاوز ينهي النقاش؟ اجيبوه ينهي النقاش، اذا هذا لا نكفره. يبقى قرينة الحال لها دور ولا ما لهاش دور؟ قرينة الحال لها دور تمام، ولا هو بيقول له انا اعترف اني مشرك واللي بيحصل في القبور ده انا بعتبره صحيح، وقرينة حاله بتؤكد انه يقصد هذا، هذا يكفر. فأيهما كان؟ أيهما؟ هو طب سؤال، هو أراد أن يثبت أن مذهبه صح وبعدين ما فيش فايدة معاك، أم قال لك أنا مشرك؟ يبقى القرين واضح أنه هو النوع الأول، صح ولا لا؟ هو أراد أن ينهي النقاش معاك، لا يكفر بها. لو عندنا 70 باب تكفر الشخص المسلم وفي باب فيه احتمال، هنمشي مع الاحتمال. تكفير المسلم، إبطال صلاة المسلم، لا يتم ذلك إلا بدليل. ليه؟ لأنه يقين، اليقين أنه مسلم. ثم طرأ علينا احتمال، هو قالها يقينا أنه مشرك، ولا قالها علشان يمشيني من أمامه؟ أنا أقول له يكفيني أن هذا الاحتمال يخليني ما كفروش. يعني حتى لو قال أنا لا أسلم، هو الآن بيقول لي مثلا لا أسلم لك بأنه مش كافر، أقول له طب أنت يعني دخلنا في الاحتمال ولا أنت متيقن؟ يقول لي أنا أحتمل. أقول له بس طالما دخلنا في الاحتمال لا يزيل اليقين اللي هو عندنا. سؤالي ما تلومنيش على التأخير. تدرس الوضوء الصلاة بتبين لهم عمليا، تروح عند الحنفية وتتوضى وتعلمهم يعني. إذا نويت به الوضوء والتعليم يصح. إذا نويت به الوضوء والتعليم يصح. نعم. كما يصح أيضا في قول الصلاة للصلاة والتعليم، وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يصح. إذا نويت، بس تكون نيتك موجودة. يعني نيتي أن أنا أعلم، مش احنا قلنا أي عبادة تحتاج إلى نية؟ الوضوء عبادة عندك ولا مش عبادة؟ عبادة، تثاب عليها ولا لا تثاب؟ تثاب عليها، إذن يحتاج إلى نية. فإذا نويت الوضوء علشان تصلي وبالمرة تعلم الأولاد، كان به، ما في مانع. يكفي هذا. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من فعل ما لا يرضيك، اللهم ارض عنا وعن آبائنا، اللهم ارض عنا وعن أهلينا، اللهم ارض عنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، اللهم انفعنا بما علمتنا وانفع بنا، اللهم استخدمنا لإعلاء كلمتك، اللهم استخدمنا لإعلاء كلمتك، اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، استخدمنا لإعلاء كلمتك، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.